محمد قنديل الحلو أبو شمع على جبينه، الكلمات عبد الله أحمد عبد الله، النغمات أمين عبد الحميد. ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا، ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا، ولا هم هوانا وأشوقنا. ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا، ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا، ولا هم هوانا وأشوقنا. فرح في القلب عدوينه الحلو أبو شمع على جبينه، فرح في القلب عدوينه الحلو أبو شمع على جبينه. قال إيه ما احنا شعبينه، قال إيه الحلو الحلو أبو شمع على جبينه، الحلو الحلو الحلو أبو شام على جبينه. قال إيه ما احنا شعبينه، قال إيه الحلو الحلو أبو شام على جبينه.